يا قلبي ليلة بعد الغربة الطويلة. تتهنى وتفرح عيانا ويخلي الناس الصغرانة تتهنى وتفرح عيانا على رأس وعلى مواويل ده على رأس وعلى مواويل اشتقنا زمن والله لليالي مرنا زمن والله والله اشتقنا زمن والله لليالي مرنا زمن والله بعد الغربة طويلة ارتاح يا قلبي زينة بعد الغربة طويلة ارتاح يا قلبي زينة وانسى سهرة جميلة الغربة الطويلة وانسى في سهرة جميلة.